أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم بالحكمة والعلم

بصير بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إنه هو السميع البصير ذرية من حملنا مع نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا وقضينا شديد فجاسوا وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا ثم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عددا السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بل اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

وَأَنَّ Oh.

Well done.